الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، آمين. أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم. القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين. لا إرشادات القرآن يعني ما في القرآن من الأوامر والنواهي. يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت الله يقول يا أيها فرعها سمع، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى. هذه الأوامر والنواهي مؤيدة بالوعد والوعيد وقصص الأنبياء وما مضت به سنن الله من نصر أنبيائه وأوليائه وإهلاك أعدائه. نعم، على نوعين. نعم، أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا. إيش الأول؟ أن يرشد. أحدهما أن يرشد أمرا ونهيا وخبرا، وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو أمر أو معروف أو عرفا كما تقدم. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويعمل الفكر في استعادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا، فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. وما خلق الله فيها من العوالم، وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لكن التفكر الذي أرشدنا الله إليه في العوالم والموجودات، المقصود الأول هو الاهتداء بهذه الآيات إلى معرفة الرب، معرفته سبحانه بربوبيته وإلهيته وقدرته وحكمته ورحمته. في ذلك قال الله: اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يفكرون فيها فيعلمون أن الله لم يخلق هذا العالم عبثا ولا لعبا، بل خلقه بالحق. ربنا ما خلقت هذا باطلا، خلاف ما يظنه الكفار. قال الله: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فالذين كفروا يظنون أن هذا العالم ليس له غاية، ليس لوجوده غاية ولا حكمة، فإما أن يكونوا جاحدين لخالقه، وإما أن يكونوا جاهلين وجاحدين لحكمته، لحكمة خالقه سبحانه وتعالى. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا هو المقصود الأول من توجيه العباد إلى التفكر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. أما التفكر في المنافع هذا أمر آخر, يعني يمكن نسميه أمر ثانوي ليس هو المقصود الأعظم. حتى ما يذكر الله به من التفكر في نعمه, كما قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا, هذا كله قال الله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيهتدون إلى بما يشاهدون من هذه الآيات إلى حكمته سبحانه ورحمته بعباده. خلق العبادة أنواع المنافع من البهاء من بهيمة الأنعام ومن الشجر ومن الأشجار ومن المياه والأنهار, وخلق البحر تأكل منه لحم طرية. نعم. صلى الله عليك. وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع, أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين. نعم تمام. أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة. هذا هو الثمرة الأولى أو العلم الأول. نعم. وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة, وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار, وعلى صدق رسله وحقية ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم, وكل ذكر ما وصل إليه علمه. فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب, وهذا أجل العلمين العلمين وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة, فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية, فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها, وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات, كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة, لكن تسخيرها لنا هو ابتلاء لنا, هو ابتلاء. فالمؤمنون أو البصائر يستثمرون هذه النعم وما سخره الله في تحقيق العبودية لله, وتكون يعني وسائل معينة لهم على الغاية التي خلقهم الله لها. وأما الكفار فهم قد أخذوا من هذا بالنصيب الأعظم في باب يعني نصيب التفكر لاستخراج المنافع والتي يعني تتضمنها وتشتمل عليها هذه المخلوقات أرضية أو هوائية أو، ولكنهم قد حرموا يعني العلم النافع الذي وهو العلم الأول الذي أشار إليه الشيخ، فأفكارهم قاصرة على المعنى الثاني على المنافع المادية، يعني هذه الأشياء ماذا تنتج، ماذا يحصل، ماذا يعني، فأراد الله أن يكون للبشرية في هذا يعني تفوق هائل وقدر عجيبة، ولكن يعني معظمها يعني ابتلي به الكفار وجرى على أيديهم وصار فتنة لهم، أوجبت لهم التمادي في الكفر والغرور. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير من أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وأوجب لجهلة المسلمين الإعجاب بالكفار والاغترار والانبهار. أما أهل العلم وأهل البصائر من العلماء أو من العامة فإنهم لا يقيمون لهذه الحضارة وزنا ولا توجب لهم الإعجاب بالكفار، بل هم يبغضون الكفار ويعرفون أنهم كما وصفهم الله كالأنعام بل هم أضل، ولو بلغوا ما بلغوا في العلم والرقي وما يسمى بالتقدم. نعم أحسن الله إليك. كل ذلك داخل في تسخيره لنا، وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وتلقية الصنائع إلى ما حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. الله صحيح منافع عظيمة، ولكن ما تتم إن استعان بها المسلمون على الخير صارت خيرا عظيما، مثل هذا الجوال الذي في أيديكم، سبحان الله، عظيم النفع عظيم الضرر، وهذا مرده الاستعمال. مثل المال خير، لكنه خير يكون خيرا لمن أحسن في كسبه وفي صرفه، وشر على من أساء في المال كسبا وبذلا وإنفاقا. وهكذا هذه الآلات من أحسن استعمالها على وفق شرع الله انتفع بها وصارت نافعة له في الحاضر والآجل، وإن أساء الاستعمال صارت وبالا عليه وشر عليه في العاجل والآجل. وتدبروا ذلك من حال الناس تجدونه كذلك. نعم أحسن الله إليك. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. صحيح. وقد تقدم لنا في قاعدة لازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة فهو مطلوب. نعم، ما لا تتم إلا به،